الله فالعروة Oh. وعسى معه الله. نعم هو سمعك فلم تك تذكرها إلا بتكذيب نغمته فلما أحست بالسماء بمثلك تذكرت العهد القديم فحرمت الذروه. وشزت شزت لبعد العهد عنها وشزت لبعد العهد عنها فلم تك تذكرها إلا بتجديد نعم I'm not afraid. Yeah.

وانا وعن الحزن بطرف تخيلي ويسمعها تكري بمسمع فتنتي بمسمع فتنتي Thank you. تخوت المنى دم القوة بالضعف حتى تخوت دم القوة بالضعف حتى تخوت هنا توجهت كل كائنات تحالفت على أنها والعون مني معينتي في مجمع شملي يا رب يا رب في مجمع شملي يا رب ما فرحت نفسي تقوت بالمنى تمحو القوى بالضعف تمحو القوى بالضعف حتى تقوت هناك وجدت كل كائنات تحالفت على أنها والعبد مني معينتي ليجمع شمل كل جارحة بها ليجمع شمل كل جارحة بها ويشمل جمعي كل من بشعرتي ويخلع فينا بيننا لبس عار مع تحياتي علي النقيب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. What?